بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 28 و100 دال على 16 و703 آلاف، وهو الشريط 12 من الشرح على المقدمة لاج الرومية. ومنها أنه جعل النواصب للفعل تنصب بنفسها لا بأم المرأة، وهذه طريقة الكوفيين. فمثلا تقول حتى يرجع زيد، فعند الكوفيين يرجع هذا المضارع منصوب بحتى، وعند المصريين يرجع هذا المضارع منصوب بأم المرأة وجوبا بعد حتى، ففرقا بين الأمرين. وإلى غير ذلك، هو سلك طريقة الكوفيين في كونه يذكر شيئا مفصلا ثم يذكره بعد مجملا، وهذه طريقة الكوفيين. وسلك المصنف هذا المسلك في أول المقدمة، فإنه قال: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. ثم قال: وأما الواو في موضعين. ثم وأما الألف في التثنية. ثم قال: وأما النون في المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية. ثم قال: وإن نصب خمس علامات. ثم قال: وإن خفض ثلاث علامات. ثم قال: وللجزم علامتان. كل هذا على سبيل التفصيل. لما انتهى قال: فصل المعربات قسمان. ذكرها مرة أخرى على طريق الإجمال بعدما فصلها أجملها، وهذه طريقة الكوفيين. ثم سلك في هذا طريقة المصريين، وهو أنهم يذكرون الشيء مجملا ثم يذكرونه مفصلا بابا بابا. وسلك المصنف هذا المسلك أيضا في باب مرفوعات الأسماء وفي باب منصوبات الأسماء كما هنا. فمرفوعات الأسماء تقدمت، يعني باب الأسماء المرفوعة، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا وخبره والعوامل التي عملت المبتدا، مثل كان جعلت المبتدا اسما لها والخبر خبرا ضد خبرا لها، او ان التي جعلت المبتدا اسما لها والخبر خبر لها، ان زيدا قائم. وذكر ان واخواتها التي عملت المبتدا في جزئيه بان جعلتهما مفعولان لها، او ثلاثه مفاعيل مثل اعلم وارى، اعلمت زيدا عمرا منطلقا. ثم ذكر التوابع، توابع المرفوع: النعت جاء زيد العاقل، او العطف جاء زيد وعمر، او التوكيد جاء زيد نفسه، او البدا جاء زيد اخوك. وهذا كله مر على سبيل التفصيل. ذكر هنا المنصوبات على سبيل الاجمال، ثم سيذكرها مفصلة بابا بابا على طريقة البصريين. قال: باب منصوبات الأسماء، وهي 15. المفعول. المفعول له حكم خاص، ومعنى المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. هذا المفعول ضابطه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا، فعلك هو الذي وقع على زيد. ضرب زيد عمرا، هو الذي يقع عليه فعل الضرب، الفاعل زيد. ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول. عرفنا المفعول بأن قلنا هو الذي يقع عليه فعل الضرب، الفاعل زيد. ضرب زيد عمرا، صار عمرا مفعول، سواء كان مما يصف مفعولا واحدا كهذا المثال، أو يصف مفعولين كظننت وأخواتها، أو ثلاثة مفاعيل كأعلم، أعلمت زيدا عمرا منطلقا. الثاني المصدر، ويسمى المفعول المطلق. وسمي مفعول مطلق لأن هناك عامل نصبه، تقول: ضربت ضربا، ضربت زيدا ضربا. فضربا مصدر، سواء كان هذا المصدر مصدر مبين للنوع أو مبين للعدد أو مؤكد لعامله، فهي على هذه الأقسام كما يأتي بيانه. وظرف الزمان فهو أيضا من المفاعيل مما ينصب، وهو مثل يوم وحين، اليوم أكملت لكم دينكم، صرت يومين مثلا. أو ظرف المكان بات زيد فوق سطح المسجد، مثلا سطح ما فوق سطح المسجد بإضافته ليصار مكان، أو شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، يا رفيقا بالعباد، يا رجلا خذ بيدي، يا طالعا جبلا، هذا يسمى شبيه بالمضاف، وهذا كله يأتي بيانه. وكذلك المفعول لأجله مثل يجعلون أصابعهم في آلان من السواق حذر الموت، حذر المفعول لأجله، أو مفعول معه ويأتي بيانه وشروطه من قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، الواو هنا واو المعية، شركاء مفعول معه ويأتي بيانه. وكذلك خبر كان واسم إن وأخواتها، كان زيد قائما، إن عمرا منطلق، والتوابع توابع المنصوب وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، رأيت زيدا العاقلة، رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا أخاك، وما أشبه ذلك. فالمصنف ذكرها على سبيل الإجمال، وسيذكرها مفصلة بابا بابا كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر. نعم. قول واو ضمير متصل في واو جماعة ضمير متصل في محل رفع. نعم. الصلاة. الصلاة مفعولا به منصوب علامة مصدر الظاهر. وآتوا الزكاة. الواو عاطفة والزكاة معطوفة على الصلاة منصوبة مثلها. نعم. مش الشاهد. الصلاة مفعولة. نعم. مفعولية. هذا. لا إله. وكلم الله موسى تكليما. الله أحسن قبلها كلمة الماضي الله الله تعالى عن طرف الله تعالى موسى مفعول منصوب على صفة مقدرة مفعول منها تعالى تكليمة مفعول مطلق إيش؟ مفعول مطلق أو مصدر مؤكد لعامله قال نعم هذا الوضع مفعول المصدر مفعول مطلق هذا نعم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم ممتدى اليوم اليوم ظرف منصوب الفاعل ظرف منصوب الفاعل الظاهر على اخره اليوم اكملت اكملت الماضي وتاب منه متصل بن اعظم في محل رفع لكم جار مجرور لم تنصر والكاف ضمير متصل ابن اعظم في محل جار بالله والميم علامة الجمع علامة الجمع لكم دينكم دين مفعول به ومنصوب الفاعل الظاهر على اخره وهو مضاف الكاف ضمير متصل ابن اعظم في محل جار بالمضاف والميم علامة الجمع الشاهد قولها اليوم فإن اليوم بين المصوبات أي سوية بات زيد فوق سطح المسجد بات في المرض زيد زيد فاعل مرفوع فوق حسابيك ظرف مكان فوق ظرف مكان منصوب ظرف مكان منصوب وعلم تظهر فوق مضاف فوق مضاف وسطحي سطح مضاف هنا سطح مضاف والمسجد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جميل كسة الظاهرة ثم وليتم مدبرين ثم عاطفة ولا فعل الماضي ثم حفظ ثم عاطفة نعم حفظ وليتم ولا فعل الماضي والتاء والتاء فاعل مبني على الظن في محل رفع والميم علامة الجمع وليتم مدبرين مدبرين حال منصوب على ايش الحال هذه مؤشر الله اشتعل فعل ماضي الرأس الرأس فاعل اشتعل الرأس شيبا هذا التمييز تمييز محول من الفاعل نعم منصوب على منصوب على منصوب نعم هذه قام القوم إلا زيدان قام القوم إلا زيدان إلا أداة استثناء زيدان مستثناء منه المسكين شو العامل زيد؟ شو اللي سبق؟ نفس الإلا؟ إلا في حرب ولا اسم ولا اداه اداه لكن حرب حرب ولا اسم ولا حرب واحد حرب يعمل ينصب نفس المعنى ما ادري لا حول ولا قوة إلا بالله لا ما فيه أبد من جنس فعمل عمل إنه عمل فنصب الإسم لا حول لا لا لا راجع نفسه قلت يا مرابا وقلت ما شوف إسان لا حولا قلت لا حولا محل نصب نزل معها عربا محل نصب بسم الله لا حول ولا قوة لا قوة لا نافية قوة اسمها اسمها نصب لا أقول ما شيء نبني من معها نغلى دائما نشيخ ما يأتي اسمها لما بني معها لا مثل هذا في وجهين لكن هذا لا دائما لكن مثل إذا تكررت فيها الخلاف لا حول ولا قوة على أن معطوف على محل لا حول ولا قوة لأن في محل مبتدا ولا حول ولا قوة لا حول ولا قوة جائز في الثاني يجوز في الثاني ثلاثة أوجه أما الأول فهو يجوز أن تقول لا حول على أن يكون محل مبتدا ولا حول ولهذا يقول ابن مالك وركب المفرد فاتحا كلا ركب المفرد فاتح المجال مصير وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا قال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين يا فرعون يا حاتم فرعون فرعون من ماذا نبني على الضم في محل نصب بياء الملا إني إني حاطة في منصب فانصب الإشرف وترفع الخبر والياء ضمير مبني على سكون محل نصب رسول خبر مرفوع على مصدر الضم رب العالمين رب المضاف رب المضاف والعالمين المضاف إليه نزول المضاف نزول المضاف على مستقر الياء نيابة عن المكسر ما قبلها المكسر ما قبل المكسر ما بعد نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة لأنها يعني ايش؟ صفة لا ملحق لأنها ملحق لكل المكسر أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره. المفعول به بدأ المصنف بالمفعول لأنه أكثرها وأعظمها ولأنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل فأكثر المفاعيل وقوعا والمفعول به لهذا قدمه المصنف على سائر المنصوبات كالضم والحال والتمييز والاستثناء إلى غير ذلك. المفعول قلنا أنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل سواء كان الفعل حسي أو معنوي. فالحسي مثل قولك ضربت زيدا يعني أنك أوقعت الألم على جسم زيد فزيد هو المضروب الفاعل أنت الفاعل أنت والفعل والضرب والمفعول هو زيد هو الذي أوقعت عليه فعلك ضربت زيدا أكلت التمرة ركبت الفرس هذا هو المفعول الحسي الذي الذي يقع عليه فعل الفاعل، أو المفعول المعنوي يعني يقع عليه فعل الفاعل ما هو حسي بل هو معنوي، نقول اتقوا الله. قال يقال توقع التقوى على الله، لا، أنت مأمور بالتقوى، فقولك اتقوا الله اتقوا فعل أمر مبني على ما يجمع بالمضارع والنون بالوضع الله، لأنك مأمور بالتقوى، إلا أن النحاة يقول منصوب على التعظيم تأدبا، منصوب على الأولى أقيموا الصلاة، فهي إقامة الصلاة بأن تكون مفعول، نعم هي مفعول للفاعل لأنه يؤديها بأركانها، والواقع أن الذي يؤديها هو الفاعل، فمثلا أقيموا الصلاة، الصلاة مفعول وهو مفعول معنوي، فالصلاة هي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فالذي يؤدي التكبير ويؤدي الركوع والسجود والقيام والقعود والتشهد هو نفس الفاعل في الحقيقة، أنت الفاعل للصلاة، لكن وقع عليها فعلك ركوعا معنويا، فلهذا نقول أقيم الصلاة، الصلاة مفعول به منصوب وهو مفعول وقع عليها فعل الفاعل ركوعا معنويا، بخلاف قولك ركبت الفرس وضربت زيدا فهو إيقاع الفعل عليه إيقاع حسية. ثم الفعل الذي ينصب مفعولا هو كهذه الأمثلة، وقد ينصب مفعولين كما تقدم في ظننته وأخواتها، أو يكون لازما لا ينصب مفعول بل يتعدى الفعل إلى مفعوله بحرف الجر، مثل غضبت من زيد، فلا تقل غضبت زيدا، غضبت من زيد، الفعل اللازم قد يدخل عليه ما يؤديه الى المفعول كهمزه التالية اغضبت زيدا مثلا، اغضبت زيدا، اركبت عمرا الفرس، بحيث ينصب مفعولين. ثم ان المفعول منهما هو ظاهر كهذه الامثله، ومنهما هو مضمر، والمضمر كما سيأتي على قسمين متصل ومنفصل، ويأتي بيانه إن شاء الله والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ونادى نوح ربه، نادى نوح، نعم قال انت ربه وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم بدل منه مفعول فعل محذوف، تقدير ولقد أرسلنا إلى عاد هودا أخاهم هودا، ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم أخاهم هودا المفعول موصول منصوب عن أن تنصبه الألف نيابة نيابة عن الفتح لأنه من أسماء خمسة لأنه أفصح السماء لغان كغد والملك والنقص في هذا الأخير أحسن أبو الأخ الحم كذاك وهانو والنقص في هذا الأخير أحسن ابن هشام لما ذكر أسماء خمسة ذكر لنا قال والأفصح استعمال هاني كغد نعم شوفي ولا كان لنا كم هو ده سألك بدل من أخاه نعم بدل من صمص نعم نعم اتقوا الله نعم مبني ما يجن به مضارع لو حذ النون ولو ضاع اتقوا الله الله منصوب على التعليم تأدبا وعلى أمت نصبه وما مفعول للتقوى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا مبني وهو وهو أحد من الواو الله تعالى كمل أقيم الصلاة الصلاة من الدين المسؤول على نعم وآتوا الزكاة نعم آتوا الأمر نعم أبنى من الواو والواو تعالى الزكاة من الدين المسؤول على نفسك شو أقيم الصلاة مفعول يعني شو صار شو مفعول أقيم المفعول تقدم لنا هو الذي يقع عليه فعل الفاعل إذا ضربت زيدا الضرب الفعل والفاعل أنت تجيبه المضروب إذا أقيموا الصلاة صلاة في جسم تتفق يقول مفعول ضربت زيدا يعني وقع عليها فعل الفاعل لأن عرفت المضروب بما تقدم هو الذي يقع عليه فعل الفاعل شو يقول لا أورد عليك إنسان هذا اللي يراد شو يقول شو يقول من أجر قال الذي يقع به ها الذي يقع به صلاة وقع على فعل الفاعل يقع به الفعل وشو صحيح كذا ما قال صار التعريفات ما لها شو يقول شو يقول أنا أقول المعنى ينقص أنا ما هذا معلوم ما ضربته جيدا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمضمر قسمان متصل ومنفصل، تقدم لنا أن المفعول ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر هو ما تقدم ذكره مثل ضربت زيدا أكرمت عمرا، وهو الذي يقع عليه فعل فاعل مثل قوله تعالى وورث سليمان داود، ورنا فلما سليمان فاعل داود مفعول. وتقدم أيضا أن من الأفعال ما ينصب مفعولين كما مر، ومن الأفعال ما يكون لازما ليس له مفعول مثل قام زيد، أو يتعدى إلى مفعول بحرف الجر مثل قوله تعالى ذهب الله بنورهم ومثل مررت بزيد وما أشبه ذلك. وأن القسم الثاني وهو المضمر ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. المتصل مثل قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم، فقول ضربني هذا للمفرد المذكر، وضربك للمفرد المذكر المخاطب، وضربك للمفرد المؤنث المخاطبة، وضربكم لجماعة الذكور المخاطبين، وضربكن لجماعة الإناث المخاطبات، وضربه للمفرد المذكر الغائب، وضربه وضربها للمفرد المؤنثة الغائبة، وضربهم لجماعة الذكور الغائبين، وضربهن لجماعة الإناث الغائبات. ثم نعرف أنه كما هنا أن المضمر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. ضابط المتصل ما هو؟ سبق لنا في باب الفاعل عند قول المصنف والمضمر 12 ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما إلى آخره، أن قلنا أن الضابط المتصل هو الذي لا يمكن الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار، هذا هو المتصل. لا يمكن أنك تبتدي بالكلام مثل ضربني الياء، هل يمكن أن تقول إيني ضرب؟ لا ما يمكن. ضرب كاء، الكاف متصل، هل يمكن أن تقول كاء ضرب؟ ضرب كاء، لا يمكن أن تبتدي بالمتصل، هو الذي لا يمكن الابتداء به، ثم هو لا يقع بعد إلا في الاختيار. لا يمكن أن تقول ضرب إلا كاء، ضرب إلا ضربني لي إلا إيه. لا يمكن هذا، أو ضربه ضرب مثلا إلا هو، إلا في بالنسبة للمنفصل نعم. وسمع من كلامهم وما نبالي إلى ما كن تجارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار، ألا يجاورنا إلا كي ديار، وهذا نادر أو شاذ. ثم قل ضربني جيء بنون الوقاية للفعل، أصل ضربي هذا أصل ضربي أكرمي، لكن كسرة ضربي والفعل الماضي لا بد أن يكون مفتوح الآخر أبدا كما تقدم، جيء بالنون من الوقاية لأجل تقي الفعل عن الانكسار، بقي ضربني أكرمني رباعي المجيد أكرمني وما أشبه ذلك. وقد تدخل على الحروف أيضا يعني نون الوقاية مثل إنني لكنني ليتني، وتدخل على لعل لعلني لكن قليل. ولهذا جاء في كلامهم تدخل على قد أيضا وهو قليل، فقلت أعيران القدوم لعلني، هل في لعل لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. ويقول ابن مالك في هذا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقضني الحذف الحذف أيضا قد يفي، وقبل هذا قال وليتني وليتي فندر، وما لعل أكسوكم مخيرة في الباقيات واضطرار كتب مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني نافلة. فالفليا هنا مفعول ضرباني ضرب في الماء قانون الوقاية، ولضمير المتصل من السكوك محل نصب على المفعولية. ضربك ضرب في الماء الكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب على المفعولية. ضربك وضربك وضربكما وهكذا البقية. أما المنفصل فيأتي بيانه إن شاء الله والله أعلم. ايش؟ دائما يشتغلون بالمطابق، ضرب ضربني ضربني ضربني لانها اهون الكلمه ضرب من اطراف الكلمه بخلاف قام، القاف تجيبها من صحجك، قام جاء وان كلمه ثم، لكن افلا ما يقولون ضرب زيد عمراء من باب التخفيف لان باء راء باء الا قريب من طرف اللسان، زيد جاءوا يا أولاد، فلهم يروحون يجيبون الأسماء المعمقة من أقصى الحرب كل ما أمكنهم التشاغل في النطق أو في وهم يأتون، هذا وجه خلاف مثلا لو الله أكبر الله أكبر تركي سمى ذكر النحو وأنه علم فاضل وأنه يقيم الألسن تركي ما يعرف. Thank you. وأن يقيم الألسن وأن القرآن نزل بلغة العرب وأن النحو يبين على معاني القرآن، تشوق إلى أن يطلب العلم أنه جاب له معلم يدرسه هو المحافظ على العراق في الشمل أمير، جاب له معلم نحوي في درسه، جعل درسه الفعل والفاعل والاسم، ضرب زيد عمراء، ضرب فعل ماضي زيد فاعل وعمر مفعول، جاب الأمير الوالي حين زيد ليه يوم يضرب عمرو؟ قال يا سعادة المحافظ هذا مثال يأتون بالتوصل يا مالك، قال لا إن أمر عدل لا يجب تخبرني به، كان ما له حقيقة، قال لا أنت ظالم من سجنة، دخل السجن جاء ثاني قال لا حين فلان قال له رب زين وأنا أسأل ليه وين زين، كان ما له وجود هذا المحافظ يتوصل به إلى مالك، قال انت مدعتم ان الامر عدل ونحب العدل وانا الرجل الظالم الذي يضرب عمرو لا بد تجيبون وسجن، وسجن كبير من العلماء تلقى واحد جاء قال له انا يا بدر ايش كنت اعلم وش السبب او وش السبب يوم جيت من العمر، قال العمر ظالم وزود عشان يحب العدل، قال عمر جاء وسرق من باب داوود واو خلاه بالسن، ولهذا إذا كتب عمر حط حب الرواوي، وهذا الرواوي تكتب مع عمر شارجها من اسم داود ومن اسم داود، وزيد صار يضرب عمر يقول لك تسل الواو الهول، قال جزاك الله خير لا تفضل اشرح ما هي جائزة وش تبي؟ قال بس انت تضرب الرواوي من السن، قال له وش غير قبل كم نشرح أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أكرمني زيد، أكرم فعل مر، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل. وش الشاهد من هذا القراءة؟ يقول أكرمني الضمير المتصل بحيث أنه مفعول به، هذا مفعول من الضمير المتصل المتصل زارنا رجل فاضل، زارة عمارة نعم أمير الكسر مبني على السكون محل ورد رجل فاضل وش الشاهد من هذا القراءة؟ ضربنا يعني ضربني وضربنا هذا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، أتاني والنون والياء هواها فاعل مبني السكون في محل نصب مفعول به، لا لم يمضي الله عليك هواها فاعل مبني ولا مترفع أن رفع الضم المقدر على من أمر مرور التعلم لأنه اسم مقصود متى الآخر بالألف هوا مضاف هوا مضاف الهوى المتصل مضاف إليه من السكون في محل نصب مفعول نعم الشاهد قوله الياء هل جاءك من احد نعم جاء غير المرء وكان ضمير ناسك محل جاءك من عدد محل المصنع المفعوليه من احد نعم من فضل لكن يريدون منه هل جاءك من أحد وإن كان جارا لكن لأن من هل جاءك أحد ما يقول من وزيد في نفي وشبه فجر نكرة لكمال باغ من مقر

غسل فعل فلان في مجرد غير سين لام، غسل اغتسالا ما جاء ذلك بتصريف الفعل، بل اختلفت الحروف، فنقول هذا اسم مصدر. ومثل توضأ وضوءا وأمثلته كثيرة. ثم قال المسلم فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، ومثل قتلته قتلا أو وافق المعنى واختلف المفهوم معنوي، مثل جلست قعودا وقمت وقودا وما أشبه ذلك، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. آلف فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أخذ حسن ما قبلها. أخذنا أخذ فعل ماضي، وهنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهضم أخذناهم والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. أخذناهم أخذ هذا مصدر، عزيز صفة للفاعل. لا لا، أخذ مضاف عزيز مضاف إليه. هم كدر وهذا وش يصير هذا المصدر من أي نوع؟ وين؟ أخذ عزيز من أي نوع من أنواع المصادر لمرة نامسة؟ مصدر مؤكد لعامله. لا، مبين للنوع، لأنه به العزيز، أخذ عزيز هذا مبين للنوع. أخذ عزيز مقتدر، مقتدر صفة لعزيز. وكلم الله موسى تكليما، هو بحسب ما قبلها كلمت عن الماضي الله رب الجلالة في عن المقرآن تكليما نحو المطلق. أي نوع من نوع المسألة؟ مبين مبين مؤكد لي. اجلدوهم 80 جلدة. ثمانين مصدر. لا، ثمانين. لا، مصدر. لا، لأن هذا نائب من أبي المصدر. الأعداد كانوا من أبي المصدر. هنا اللي قلنا لك نائب من أبي المصدر. سبحان الله وبحمده. سبحان اسم مصدر منصوب، وعلى سبحان مضاف اسم الشيء مضاف اليه. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أضفت الزمان المنصوب على نصب الفتحة. أكملت. أكمل فعل ماضي والضمير المتصل في محل رفع فاعل. لكم اللام حرف جر وكاف ضمير متصل في محل جر لكم دينكم. دين مفعول به منصوب على متنصب الفتحة الظاهرة. دين مضافة كضمير متصل في محل جر بالإضافة. والميم علامة الجمع. والشاهد في قوله اليوم حيث نضاف المنصوب. بسم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اسم مصدر نصب على المصدرية ولم تنصبه سبحان الذي الذي اسم مصدر ايش سويت مبني على السكون في محل رفع لا لا لا سبحان المضاف في مضاف لأن السكون محل جرم بالمضاف سبحان الذي أسرى ما يكون في لا لا فعل شبع لي ما نفع ولا مرضوح العرب عبده عبده عبده عبده المضاف عبده المضاف المضاف الإليه من الكسر محل الجنب المضاف ويجب عبده ليلا منصور من المسجد الحرامي من المسجد الحرام جار مجرور من جار المسجد اسم مجرور في نمع جار الحرام سبحان الله حين تمشون سبحان الله على آخره وحين تصبحون المضارع مرغول لتجرد به الناس بالجرس وأنت يثبت النوم ولو فاعل يعني التشعون هذا مين من أخوات كان تشعون تامة لأن دخل في الصباح يعني ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر اللام لم يقل قد حرف تأخير مبني على السكون ولقد سبحهم صبحتهم بكرة بكرة ضر زمان مبني على السكون عذاب فاعل صبحهم مستقر مستقر ماكل ولقد صبحت من لام هنا مؤخرة ثانية ايش؟ ولقد صبحت من لام هنا مؤخرة ثانية ما تعرف يعني بمعنى ممهلة بل ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب إلى آخره إلى قوله وآمدا وحينا وما أشبه ذلك لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع وذلك من شرحه على الآج الرومية. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. يقول باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان. ويسمى هذا الباب باب المفعول فيه باب المفعول فيه لأن الظرف إما مكان كالبيت وإما زمان كالشهر وكل منهما يقع الفعل فيه ولا يقع عليه ولا به وإنما يقع فيه ولهذا يسميه بعض العلماء يسمي هذا الباب باب المفعول فيه. نحن نعلم أننا لا بد أن نقع في ظرف

الجهات لا نريد إنكار العلو، إنما نريد يمين ويسار والحدود، يعني أن الله ليس حالم في كل مكان ولا أن محيط به شيء. ثم ناكم صحيح لكن ألفوا بدعات، فإننا لا نجد في القرآن شيء يسمى الجهات الستة. المنشود المسألة المعلومة في كتب العقائد وكتب التوحيد، نحو أمام وقدام، وهذا مترادفان. تقول جلست أمام زيد أو قدام زيد، المعنى واحد. وخلف تقول زيد مشى خلف عمرو، كذلك وراء زيد وراء عمرو، سواء كان حسي أو معنوي. فتقول مثلا زيد وراء عمرو، هذا حسيا في الأرض يمشون، أو وراء عمرو يعني بمعنى بالفضل والعلم، هذا معنوي. وكما تقول زيد فوق عمرو، قد يكون حسي بالكرسي أو معنوي، وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك يمنة تقول هبت الريح يمنة المصلي، يمنة ويسرى كلها ضرب مكان. وكذلك أيضا قدام وبمعنى أمام، تقول جلس زيد قدام عمرو. وكذلك تلقاء وإجاء، فإن المعنى إجاء أي المحاري أو المقارب، جلس زيد إجاء عمرو. وكذلك تلقاء قد يراد بها بمعنى أنه توجه إليها أو أنه قابلها، زيد تلقاء بمعنى قابلها. قال الله تعالى ولما توجه تلقاء مدينة، يعني إلى جهة مدينة بمعنى أنه قابلها، يعني أقبل إليها قاصدا لها. وكذلك أيضا ما قلنا أنها ضرب زمان على حسب ما تضاف إليه، أو ضرب مكان أيضا كذلك على حسب ما تضاف إليه. وثم بفتح التاء وهي ضرب كما هو معلوم، بخلاف ثم بالضم هذه عاطفة، جاء زيد ثم عمرو. أما ثم بالفتح فهي ضرفية، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وكذلك هنا فهي إشارة وتستعمل أيضا ضرفية. وكذلك أيضا مثله قبل وبعد، فإن بعد ضرف مكان، جلس زيد بعد أمر. وكذلك قبل، إلا أن قبل إذا قطعت عن الإضافة تبنى، تقول لله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا كانت مرافعة فإنها تتأثر بالعوامل، من قبل زيد من قبل عمر وما أشبه ذلك. وكذلك من بعد، فإن لا تبنى على الظن، ضرب مبني على الظن قطيعا لهذا. أما ما يدور على ألسنة العامة والناس إلى بعده مثلا، فيبخل حرف الجر إلى على بعد، قالوا هذا لحن، فإنه لم يسمع بكلام العرب إدخال إلى على بعد، وإنما الذي سمع إدخال من بعدي من بعدهم. أما إلى بعده إلى بعدهم أو إلى بعدهم هذا لا، ما سمع ما كان موجودا في عبارات البعض فإنه يعتبر لحنا، والله أعلم. تمت إيش ضابط التاء على تمت؟ هل جئت تمت الغروب؟ تمت إضافة التاء هنا. لفظة القدوم زمنية، لفظة القدوم زمنية، لكن لفظة جئت مع زيد مثلا مكانية، القدوم لا، قدوم زمن لأن ما يبقى متقدم، يعني معنى القدوم هنا أما الظهر ولا العصر ولا في الليل ولا في النهار، ما يقول ما عجيب فهي مكانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفوق كل ذي علم عليم. الواحد ما قبلها فوق صرف السكن مضروب على الحرف الظاهر فوق كل فوق مضاف فوق مضاف كل مضاف إليه مجرور مجرور على مجرى الكسرة الظاهرة فوق كل ذي كل مضاف كل مضاف وذي مضاف إليه مجرور على مجرى النياء لأنه من الأسماء الخمسة. ذي هو المضاف ذي مضاف علم مضاف إليه مجرور بالمضاف مجرور بالمضاف على وبات زيد فوق سطح المسجد. بات سلمى زيد فوق المسجد وقيمة الفضة دون الذهب. قيمة المتلاعب. مثل ما قال ابن الله تعالى قيمة الفضة دون الذهب. دون الذهب. نعم. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون الذهب. دون ثم ضرب متى مبتدا مرفوع قدموا منه الفخاء الفصيحه اجلوا في الامر في الامر من على ما يجل به مضارع وهو حذف الواو والضمه قبلها دليل عليها وهبت الريح يمنه المصلي هبت هبت الماضي والثاني الروح يمنة المصلي يمنة ضرب مكان يبني نصف يمنة المضاف والمصلي المضاف إليه يجرم بالمضاف على متجر الكسرة المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. جلس زيد أمام عمرو. جلس فاعل زيد زيد فاعل أمام أمام هذه ظرف مكان منصوب على نصب الفعل عمرو وهو مضاف عند المضاف إليه مجرور على الجر الصلاة قدامك. الصلاة قدامك نعم. وين الخبر؟ خبر ثمين مستقبل. ايش؟ ثمين مستقبل. ايش مستقبل؟ تقديرة الصلاة قدامك وخائرة. نعم. حلو. بيت زيد إزاء بيت عمرو. بيت مبتدا مفعول بالابتداء على مخفف المضارع على أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. قال رحمه الله تعالى باب الحال. الألف في الحال منقلبة عن واو لأنها تجمع على أحوال وهي تذكر وتوصف بالتأنيث تقول حال حسنة أو حال لازمة